فخلق الابن من جوهر أبيه. يبقى هو في أب، يعني في إله أصلي خلق الإيه؟ خلق الابن. يبقى بقوا اثنين، ثم لابد من رسول المحبة بينهما، فخلق روح الإيه؟ وتلاقي بقى بدل خلق يقول لك انبثق، وكله تلاعب بالإيه؟ بالألفاظ. وطب تقول له، يقول لك يا عم في معرض استدلالهم على التوحيد على التثليث، يقول لك ما هو الناس بيقولوا الحبل المثلوث أمتن. طب ما هو لو على أربع فتل هيبقى أمتن وأمتن، طب خمسة، طب ستة، يقول لك أنتوا بتقولوا التالتة تبتة. طيب يعني واحد غبي بيتلعثم في تعلم حاجة يقول له خد ثلاث فرص وخلاص، التالتة دي هنحكم عليك حكم نهائي بأنك فاشل. ايه علاقتها دي بأن الأرباب لازم يكونوا ثلاثة؟ يقول لك انت تقولوا عليا الطلاق بالثلاثة. الكلام ده مدون في كتب على أعلى المستويات عندهم. طب ده أمر تشريعي، إن نفس الأمر زي ما قلنا كده، التالتة تبتة الشرع مع أن الطلاق مبغوض إلى الله، أعطى للرجل فرصة يرجع مرتين، والتالتة قال له لا أنت كده ما دام طلقت ثلاث مرات بتشهد على نفسك بأن الزواج ده غير مستقيم وأن مفيش توافق، فقطع هذه الزيجة بالكلية أفضل. مع العلم هم عندهم لا طلاق لا مرة ولا اثنين. طب هو احنا لما بنقول على يعني المسلمين بيقولوا على مع المسلمين شرعا ما عندهمش حاجة اسمها حد يقول عليها الطلاق بالثلاثة، على أهل الطلاق عند المسلمين ثلاث مرات، وبيخطئ من يحلف بهم أو يوقعهم مرة واحدة. طب هو الطلاق يبقى كويس؟ يعني الطلاق ما دام ان الطلاق بالثلاثة ده جاي من الثلاث آلهة، بقى الطلاق ثلاثة كويس في بمقتضى ذلك. وبعدين يقول لك الدنيا كلها ثلاثة، انتوا اشمعنا الإله اللي عايزين تخلوه واحد؟ ده دفاع. طب ازاي الدنيا كلها ثلاثة؟ يقول لك تعال شوف كده، تلاقي ان الشخص ذات وكلمة وروح. انت كبني آدم ذات وكلمة وروح، عايز تخلي الرب حاجة واحدة؟ تقول لا احنا احس كده بقى، الانسان مش ذات وكلمة وروح بس، ده سمع وبصر فهل هم اين سمع الرب عندهم ما دام ان هم خلوا روحه روح الاله هي الروح القدس، مع انه بيتكلم عن روح القدس كذات مستقله، مش انها روح الذات الاصليه والكلمه كذات مستقله. وهل لم يتكلم عيسى عليه السلام الا هذه الكلمه؟ فهم بيخوضوا معركه طويله جدا للدفاع عن التثليث. وبعد ما يخلصها، اول ما يخلصها يقول مع اننا موحدون. فانت لو تحمل عقلك معركه التثليث الطويله دي، ورحت معاه للحبل المتلوت، ورحت معاه للتالته تبته، ورحت معاه لكل الاوديه العجيبه ديت، وخلاص وقفنا عند نقطه الراجل ده، الناس دي عقلها راكب كده ان التلاته افضل، الثلاثة ضعاف يقووا بعض أفضل. لكن تقول الإله المطلق القوة والعظمة والكبرياء، طب خلاص إن هم عقلهم واقف لغاية كده، هسألهم طب ما نخليه أربعة أحسن بقى، ما بان المسألة كده نخليه أربعة أحسن بقى. لا ما هو الثلاثة أقل الجمع، ماشي الثلاثة أقل الجمع، بس في الإنجليزي الاثنين أقل الجمع مش الثلاثة. هو احنا عقائدنا هنمشيها عربي ولا انجليزي ولا لاتيني ولا عبري؟ طب هو القضيه، طب الثلاثه اقل الجمع كقضيه، ايه علاقتها انتوا؟ مين اللي قال ان الاله لازم يكون اقل الجمع؟ قال لك عشان يسهل ان يعود الى الوحده. وفي الاخر هقول لك لو انت مش فاهم امن اولا ثم افهم. ودي مسألة، طب هنؤمن بإيه عشان طبعا في الإسلام نقول لو أيقنت إن القرآن حق والرسول صلى الله عليه وسلم

وربما يقال أو بعض طوائفهم قد ترى أن الآب جامع مريم عليه السلام، فكان من نتيجة ذلك، لكن على الأقل عقيدتهم أن أقنوم الابن تجسد، كيف كان تجسده؟ بدخوله رحم مريم، مش أنه كما قد يصورون أحيانا من باب تلطيف لهذه العقيدة، إن كأن عيسى عليه السلام ولد بشر كامل ثم حل فيه أقنوم الابن. لا، قد يكون هذا متوافق مع عقائد الكاثوليك، لكن الأرثوذكس كلامهم في غاية الصراحة في أن أقنوم الابن هو الذي دخل رحم مريم عليه السلام، فامتزج مع النسوت. إيه النسوت بقى؟ ما نعرفش، هل بويضة، هل المهم هو امتزج وخرج، بحيث انهم دايما لا يفصلون في اي موقف لعيسى عليه السلام، ما يقولوش ده النسوت ولا اللاهوت، ده ايه الاثنين مع بعض، وبالتالي بيقع في ورطة اكبر. يعني هو اللي اكل، هو اللاهوت والنسوت مع بعض، واللي شرب واللي عمد واللي ختن واللي صلب، هو اللاهوت والنسوت ايه؟ طب ازاي اللاهوت يقع منه كل ده؟ مع انك لما تسألهم حتى كبار فلاسفة الارثوذكس لما يقال لهم كيف استغاث عيسى عليه السلام على خشبة الصلب كما تقول الاناجيل، اذا كان هو ناسي للمهمة دي، يقول ده النسوت. طب هو عقدته ان النسوت واللاهوت لم يفترقا قط، وده اللي عامل قدر من الاضطراب عند الارثوذكس، ان هم بيستعيروا عقائد الكاثوليك عشان يردوا على تناقضات الأناجيل. هو عند الأرثوذكس لا يمكن أن ينفصل اللاهوت والنسوت لحظة، من أول الحمل إلى الحياة الأبدية خلاص، ما هو من أول أقنوم الابن كان جزء من الإله فوق، نزل وتجسد بعيسى عليه السلام، وصار اللاهوت والنسوت شيء واحد لم ينفصلا. وهم شايفين ان هذا الامتزاج بين اللاهوت والنسوت مستمر وقائم، وبالتالي هم بيقول لك ان عيسى عليه السلام صعد فجلس على يمين ابيه، يعني هو نزل الابن مش عشان يتصلب وبس، ده الشق الانسي اللي فيه خلاص بقى معاه على طول، وده احدى المفاسد الاخرى في عقائدهم. على اية حال هم شايفين ان بيقولوا انه لازم اللي يفدي البشرية يكون اله وانسان معا، فاخترعوا قضية اللاهوت والنسوت. الكاثوليك والبروتستانت على اعتبار انهم فرع من الكاثوليك بيروا امكان الفصل، فالكاثوليك مع يكاد كنوع من التقريب لعقيدتهم كما لو كانوا يتصوروا أن عيسى عليه السلام بشر، ولكن حل فيه أقنوم الإيه؟ الابن، وهم كأن أقنوم الابن ده مستتر، وبالتالي كل تصرفات عيسى عليه السلام بيحملوها على إيه؟ إنه الابن الناسوت، وبالتالي عقيدتهم لما تيجي تنظرهم تلاقي إنه يروم شيء ما لا يستطيع أن يفصح عنه. تقول له هو عيسى عليه السلام ولد، أيوة، لك ما هو ابن الإنسان، طب وختن، طب ابن الإنسان، طب صلب، طب ايه فين البنوة؟ يقول لك اللاهوت اللي كان جواه. طب كان جواه امتى وانفصل عنه ولا ما انفصلش؟ وهم عندهم اللاهوت ده كأنه فدا عند الكاثوليك، اما عند الأرثوذكس فالأمر عندهم أصعب، ولكن بيضطروا احيانا للرد على الشبهات على التناقضات الموجوده في الاناجيل، انه يتقمص عقائد الكاثوليك. يبقى كده خلاص هم وصلوا ان لابد من شخص يجمع بين جينات الهيه وجينات انسانيه لكي يصلب. طبعا في حاجات تانية الإجابة عليها بالنسبة لهم مع أنها من الأمور المحرجة جدا، إلا أنها بالنسبة لهم بعد كل الكوارث دي ولا حاجة. لما تقول إن عيسى عليه السلام ليه ما جابش سيرة الكلام ده، لك علم أن عقول بني إسرائيل لن تتحمله. طب يعني هو كتمه اتعرف إمتى؟ مين اللي قاله؟ بولس اللي كان على حد قولهم صلب عيسى عليه السلام أو رفع على حد اعتقادنا وهو كافر به، هو اللي كشف لهم كل ما كتمه عيسى عليه السلام. يبقى هو لما جاي في شق إله وشق بشر ما قالش. وحتى كلمة أبي، هل كلمة أبي دي تبين كل الكلام ده؟ حتى هو وقال للناس تانين وهو بيقول لهم أباكم أيضا، ده محتاج شرح طويل اهو. ليه ما قال لهمش الحبل المتلوت؟ وليه ما قال لهمش الكلام ده؟ عشان يشرح التثليث، ما شرح لهمش التثليث. ليه ما قال لهمش انهم مولودين بالخطيئة الأولى وقال لهم لو تبتوا من الذنوب اللي انتوا بتعملوها دي تدخلوا ملكوت الرب؟ عقولهم ما تتحملش اي حاجة، ما اللي عقول الاخرين اتحملت. ليه ما قال لهمش انه في شق الهي وشق بشري، ودي ما يكفيش فيها ان يقول ان ابن الله؟ ده دي اللي اتعاركوا مع بعض فيها الى حد كبير جدا. وليه ما قال لهمش ان هو جاي ليصلب؟ ده دي كتاب الاناجيل فجأة كده كايبين ان عيسى عليه السلام بيتحرك عادي جدا ويروح ويجي، واليهود استقبلوه. ما حد الزعف ده ايه؟ قالك وهو بيستعد اللي هو يأتي يشارك اليهود احتفالاتهم بعيد الفصح. اليهود استقبلوه بالجريد على انه ملك اليهود المنتظر، ولا قال لهم حاجة ولا حذرهم من الوهم اللي هم فيه، وراح وحضر الفصح وحصل النزاع اللي بينه وبين احبار اليهود لما طرد التجار البط والحمام والبقر والغنم. هم بيقولوا كده يعني، هو دخل المعبد الهيكل لقى بقر وغنم وحمام، فموقف قد يكون صعب شويه. في الانجيل الثاني قال وجد اللحم، يعني وان كان مش بعيد عن اليهود، فكرش التجار دول، فبتوع اليهود خلاص قرروا ينتقموا منه. اجتمع مع تلامذته بعد قرار الانتقام وقال لهم اللي عايز يتبعني لازم يتحمل المشاق، لابد انه يحمل صليبه على كتفه. يبقى مش منتظر انه يصلب لوحده، ده هو شايف ان اليهود بيدبروا مؤامره له والايه والاتباع. دي الاشاره اللي هو قالها في حد زعمهم. فين بقى ان هو قال لهم انه نازل مخصوص من اجل الصلب؟ وبعدين لما حس ان المؤامره ماشيه في خطواتها مكث الليل يصلي ويدعو. طب هو بيصلي لمين؟ دي ما طبعا هندخل في سكه الناسوت واللاهوت. طب العارف ذكس ما عندهمش انفصال بين الناسوت واللاهوت كما ذكرنا، يبقى اللي بيصلي ده ناسوت واللاهوت في ان واحد. طب ازاي بيصلي؟ بيصلي لمين وبيتضرع لمين وخايف من مين؟ هل ينفع اللاهوت يخاف من البشر؟ طب وخايف من المهمه اللي هو جاي عشانها؟ يبقى ولكن لو تغضيت عن ده كله، السياق ما زال سياق رجل يخاف كما يخاف البشر، معه ايمان من الله، بمعنى انه يعرف ان ازاله الخوف بالتوكل، وان الاستعانه على الاعداء بالله، وانه يهرع الى الصلاه. عشان كده بنقول الاناجيل لو احنا عملناها على ما هي عليه هنلاقي انها اقرب بكثير الى عقيده المسلمين. هو حال النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عليه الاحزاب فزع الى الصلاه وتضرع الى الله، فكان الموقف صوره كربونيه. طبعا مع بعض اللي لو استبعدت لغه كتاب الاناجيل وتفاصيلهم الممله اللي غالبا من نسج خيالهم، لكن المبدا العام لما خاف اعداءه حض اصحابه على الصبر وفزع الى الصلاه.

يعني ايه نقول لهم انتوا عمالين تشغبوا وتقيموا الدنيا ولا تقعدوها على النسخ؟ والنسخ ظاهر جدا فيما تنسبوه لعيسى عليه السلام. لكن تعدد الزوجات والطلاق والختان تمثل أهم الشرائع المستهدفة وإقامة الحدود، لأن دي برضو من تمثل أهم الشرائع المستهدفة من قبل النصارى يسخروا منها ويلمزوها، مع أنهم يرون أنها كانت بنص الإنجيل، بلاش نص العهد القديم، إنها كانت شريعة لموسى عليه السلام. فهذا الكم من الاستهزاء والسخرية من شرائع يقرون أنها من عند الله، ده قمة الكفر والزندقة. ده احنا لما بنيجي نقول شريعة نسخت، بنقول نسخت لما هو أفضل منها، لكن مش ممكن نعتبر شريعة كانت موجودة ونازلة من عند الله وملزمة للناس تبقى محل استهزاء وسخرية، وإن يكون كل الدنيا شغالة على أمور باعتراف متى تصريحا إن عيسى عليه السلام قال لهم ماذا قال لكم موسى في الختان وماذا قال لكم في الطلاق، سألهم على الخمس ست حاجات اللي طبعا بولس نقضها ومتى حب يوهمنا ان عيسى عليه السلام هو اللي نقضها، وراح حاططها في الحته اللي عيسى عليه السلام قال فيها انه ما جاش ينسخ حاجه من شريعه التوراه، ومع انه لو صح لكان الامر ان يعني لو افترضنا ناخذ الطلاق بلاش الختان، لأن الطلاق فعلا في مصلحة وفي مفسدة. فلو افترضنا جدلا أن كان من شريعة موسى عليه السلام الطلاق ومن شريعة عيسى عليه السلام عدم الطلاق، كنا نقول أن الطلاق في مصلحة وفي مفسدة، وفي بعض الأحيان تكون مصلحته أرجح وفي بعض الأحيان تكون مفسدته إيه؟ أرجح. وكونه كان تشريع التوراة اللي استمرت لقرون يحكم بها بني إسرائيل ثم هو تشريع القرآن، يدل على أن الأصل هو تشريع لا العكس، وإنه ممكن جدلا أن شريعة عيسى عليه السلام لم تدم طويلا، وممكن يكون كان المصلحة لهؤلاء القوم عدم الطلاق، ده أقصى ما يمكن أن يقال. أما أنه يبقى استهزاء وسخرية لتشريعات هم يقرون أنها كانت من عند الله لصالح تشريعات غالب الظن، بلاش نقول يقينا، أنها من وضع بولس، ولأن لما جاءهم ينسبوها لعيسى عليه السلام أقحموها في موطن كان ينفي فيه أنه سينسخ شيء من التوراة البتة، بل وهناك أمور طبقت عليه هو نفسه كالختام. ختن عيسى عليه السلام، ولقد حدث بعد ولادته بأيام أن وافد إلى أورشليم جماعة من حكماء المجوس وعلماؤهم، قالوا أنه لاح لهم في السماء نجم، عرفوا من مرآة بما أوتوا من علمهم وما عندهم من آثار ونبوات أنه نجم مولود جديد هو ملك اليهود المنبأ به. طب هو المجوس من إمتى كانوا حجة؟ مفيش إشكال، وهذه قصة بيحكوها ما لهمش دخل فيها لو افترضنا انها حصلت، ولكن دي لها وضع كبير جدا عند النصارى. فعزموا على الرحيل اليه ليسجدوا اليه، وحملوا معه هدايا من الذهب واللبان والمر، وكانوا في مسيرهم يسيرون، والنجم الذي راه يهديهم الى الطريق هما من معهم من خدم، حتى جاءوا الى المدينه وسالوا عن مكان الملك. فلما علم هيرودس ملك اليهود بامرين دعاهم اليه، واستطلع طلعهم وتعرف أمرهم، فقصوا عليه قصصهم وما ابتعثهم إلى الضرب في الأرض والمجيء إلى أورشليم، فصار إلى نفسه الخوف على ملكي من هذا الوليد. ثم دعا إليه كهنة اليهود وكتبتهم وسألهم أين يولد المسيح، فقالوا في بيت لحم اليهودية حسب النبوة. اليهود في زمان ميلاد عيسى عليه السلام